بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل أيها الإخوة مع كتاب شيخ الإسلام الإمام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ثلاثة الأصول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه ثلاثة الأصول وأدلتها، قال: تحت الأصل الثاني: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ذكرنا بالأمس كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مراتب الدين، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، وأشرنا إلى علاقتها ببعضها، وأن الإحسان أخصها، ويليه الإيمان ويليه الإسلام، ثم بينا ما بينهما من وجوه مشتركة. والآن بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يفصل هذا في ضوء حديث مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عمر المشهور، والذي هو قاعدة من قواعد الدين. فذكر مباني الإسلام الخمسة وأركانه، وهما الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج. وقد تقدم لنا معنى الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن شهادة أن لا إله إلا الله أن تشهد بلسانك معتقدا بقلبك وعاملا بما يقتضيه ذلك بأن الله واحد أحد فرد صمد، لا إله غيره ولا رب سواه، كما قال تعالى: إلا من ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. كما تقدم لنا معنى كلمة لا إله إلا الله، وأنه لا معبود بحق إلا الله، وسبق أن فندنا أي معنى آخر يقصر لا إله إلا الله على معنى آخر وإن كان داخلا في هذا المعنى، كأولئك الذين جعلوا لا إله إلا الله قاصرا على الحكم، فمعناه لا حاكم إلا الله، أو على الخلق فقالوا لا خالق إلا الله، أو على الوجود فقالوا لا موجود إلا الله، أو كما يقول بعضهم: إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى. وهذه كلها معان باطلة، بل إن المعنيين الأخيرين، اللفظين الأخيرين، يفضيان إلى القول بوحدة الوجود، سواء القائلين بأنه لا موجود إلا الله، أو القائلين بأنه إخراج اليقين من القلب، إلى آخر مقالاتهم الفاسدة. وسبق أن فندنا هذه المعاني عند الكلام على الشهادتين. وأركانها اثنان: النفي والإثبات، بأن تنفي أنه لا يوجد معبود يعبد بحق، ثم تثبت أن الوحيد الذي يعبد بحق هو الله. ولا بد من اجتماع هذين الركنين مع بعضهما، لا نقف على لا إله فترة كما هو حال بعض الطرقيين الذين من بيعاتهم أن تقول لا إله ثم تقف وقتا طويلا تبحث عن الإله من هو، فهذا من الدجل والسفة، وإنما مباشرة تقول ماذا؟ لا إله إلا الله. لا إله نفي لكل ما يعبد من دون الله، وإلا الله إثبات العبادة لله وحده لا شريك له، وهو معنى التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقد ذكرنا في بعض الشروح أن كفار قريش قد فهموا معنى لا إله إلا الله أكثر من فهم عباد القبور في هذا الزمان، ولذلك أنكروها، فهموا معناها فأنكروها. أما أولئك يعترفون بها وينطقون بها لكنهم ينقضونها، كيف؟ كفار قريش عرفوا أن معنى لا إله إلا الله نفي لجميع عبادة الأصنام والأوثان التي يعبدونها، والتي كانت عند الكعبة 360 صنما. فلما فهموا هذا الفهم وأنه لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، نفوا ذلك لأنهم يعتقدون وجود ماذا؟ آلهة أخرى. فلما فهموا هذا الفهم أنكروا، إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وقال تعالى أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لكن عباد القبور المنتسبين إلى الإسلام يقولونها بألسنتهم وينقضونها بأفعالهم ومعتقداتهم، فهو يقول لا إله إلا الله ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكن إذا وقف أمام صاحب القبر نقض ذلك كله، فقال مدد يا فلان أغثني يا فلان، وتوجه إلى غير الله بقلبه وقال به، وكأنه لم يفهم معنى لا إله إلا الله إلا أن يكون لا رب إلا الله، وهذا يعترف به أكثر الكفار، ولذلك لم ينفعهم هذا الإقرار، لم ينفعهم هذا الإقرار. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، في الآية الأخرى ليقولن خلقهن العزيز العليم. لكن هذا لا قيمة له إذا لم يفردوا الله تبارك وتعالى بماذا؟ بالعبادة. ولذلك فإنه لا بد من توافر هذين الركنين اللذين هما النفي وماذا؟ والإثبات. وشروطها سبعة: العلم المنافي للجهل، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ثانيا اليقين المنافي للشك، كما قال تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وقال تعالى وليكون من الموقنين، والثالث الإخلاص المنافي للشرك، كما قال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. والرابع القبول المنافي للرد، كما قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وهذا يشمل الرد يشمل القبول والإنقياد. وقال تعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة في أمرهم، خيرة من أمرهم. والخامس الانقياد المنافي للترك، وهذا تدل عليه أيضا الآيتان السابقتان، وقول الله تعالى: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. فالمؤمن ينقاد لأمر الله، ولذلك عرف كما تقدم لنا بالأمس أهل العلم الإسلام بأنه الاستسلام لله بالتوحيد، أي الانقياد لأوامره واجتناب نواهيه والبراءة من الشرك وأهله. والسادس المحبة المنافية للبغض، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والسابع هو قلنا العلم الصدق، الصدق المنافي للكذب أو التكذيب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به، وغير ذلك من الآيات التي تحث على الصدق. وزاد بعض أهل العلم قول شرطا ثامنا، والواقع أنه داخل فيما تقدم لكن لا مشاحة في الاصطلاح، وهو الكفر بما يعبد من دون الله، كما قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والحقيقة أنه داخل في الإخلاص، داخل في شرط الإيش؟ الإخلاص، لأن الإخلاص يضاده ماذا؟ الشرك. فلا يتم الإخلاص إلا بالكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم لنا التحذير من الشرك وبعض أنواعه فيما مضى. فهذه شروط لا إله إلا الله، فلا تتم الشهادة إلا بمعرفة هذه الشروط. ثم قال: وأن محمدا رسول الله، أن تشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وهذا يقتضي بل يوجب ويحتم تصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر به، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وليست الشهادة أن محمد رسول الله بالدعاوى والقصائد والمدائح والصياح والعويل وما إلى ذلك، بل لا بد من أن تتضمن هذه الأمور الأربعة حتى تكون شهادة صحيحة، وأن نحبه أكثر من محبتنا لأنفسنا وأهلينا ووالدينا والناس أجمعين. فليست محبته بالدعاوى وإقامة الموالد والحفلات وإقامة الصرادقات وما إلى ذلك من الدعاوى، وإنما محبته دليلها وحقيقتها اتباعه والسير على نهجه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم ننتقل إلى الركن الثاني وهو الصلاة، والصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، وهذه الأقوال والأفعال منها الركن ومنها الشرط ومنها الواجب ومنها ماذا؟ السنن القولية والفعلية. هذه لعله يأتي لها تفاصيل أخرى، ولكن يهمنا أن نعلم أن الصلاة عمود الإسلام وأنها العهد الذي بيننا وبين الكفار، فمن تركها فقد كفر. ولذلك قرن الله الصلاة مع توحيده، فقال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وذكر سبب دخول الكفار في سقر. قالوا: قال ما سلككم في سقر؟ قالوا: ما سلككم في سقر؟ ماذا قالوا؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. اليقين الذي هو إيش؟ الموت والعياذ بالله. والصلاة عمود الإسلام، إذا سقط العمود سقط البناء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وأصح أقوال أهل العلم أن تاركها ليس بمسلم حتى ولو تركها تهاونا. وهناك أقوال أخرى، لكن هذا هو القول الحق الذي تعاضده الأدلة التي منها ما سمعنا. وما نقل ما يشبه الإجماع عبد الله بن شقيق تابعي المعروف عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنا لا نعد. ويقول عبد الله بن مسعود: كنا لا نعد شيئا تركه كفرا، أو كانوا لا يعدون شيئا تركه كفرا سوى إيش؟ سوى الصلاة. ثم ذكر الزكاة وهي الركن الثالث، وكثيرا ما قرنت مع الصلاة لأهميتها، لأن الصلاة حق الله تعالى والزكاة حق المال، حق في المال فرضه الله تبارك وتعالى بشروط وقيود معينة على كل من ملك نصابا وتوافرت فيها الشروط. وقد سمعنا الآيات التي تتحدث عن الصلاة والزكاة، ومن تلك الآيات أيضا قول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقد توعد الله تبارك وتعالى تارك الزكاة بقوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يخرج زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار يوم القيامة يكوى بها وجهه أو تكوى بها وجوههم وجنوبهم وظهورهم. وذكر نحو مثل ذلك، وذكر مثل ذلك في حق صاحب الإبل والبقر والغنم في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. وقد تكاسل الناس أو تهاون الناس بأمر الزكاة، وهذا في غاية الخطورة. الزكاة أخت الصلاة، يقول بعض السلف الزكاة الصلاة والزكاة أختان مقرونتان، فمن زكى فمن صلى ولم يزكي فكأنه لم يصلي، ومن زكى ولم يصلي فكأنه لم يزكي. فاحرص على أدائها يا عبد الله، وإياك والتحيل عليها كإعطائها إلى من تلزمك مؤونتهم ونفقتهم، أو إعطائها بشكل هدايا لبعض الناس ولا يبين لهم أنهم زكاة، أنها زكاة وقد لا يستحقون ذلك، أو إسقاط الدين لأنك عاجز عن ليش عن الحصول عليه، فتقول للمدين إذن هو من زكاتي عندك، هذا لا يجوز، لأنك ما دفعته زكاة إلا لأنك عجزت عن تحصيله، أنك عجزت عن تحصيله، وهذا تحيل، والتحيل لا يجوز في الشرع. ثم ذكر الصوم الذي هو الركن الرابع من أركان الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وذكر رسول الله، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا أن الصوم من أعظم الأعمال، لأنه سر بين العبد وبين ربه، فقال: كل عمل ابن آدم لها الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. ثم ذكر الحج الذي هو في العمر مرة واحدة. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. وفي حديث بني الإسلام على خمس، وكذلك حديث عمر الذي سيأتينا مفصلا. هذه المباني الخمسة للإسلام، فإذا طبقها المسلم فهو المسلم. ثم تأتينا بعد ذلك أركان الإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. قال: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال: ودليل شهادة أن محمد رسول. هذا كما بينا وأضاف المصنف رحمه الله هنا آية الشهادة من سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقد كررها مرتين بعد بيان شهادة الله وملائكته وشهادة وللعلم. ولذلك من فضل العلم أنه قرن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته بأنه لا إله إلا الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه. ثم أورد آية إبراهيم وقد تقدم الكلام عليها، قصة إبراهيم عليه، قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني بريء مما تعبدون، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني أي خلقني فإنه سيهدين، وجعلها أي كلمة الشهادة، أي كلمة الشهادة يعني باقية في عقبه، لأن الأنبياء تتابعوا بعد إبراهيم عليه السلام. ثم ختم بالآية العظيمة أيضا التي فيها المفاصلة بيننا وبين أهل الكتاب من اليهود والنصارى، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني هي المشتركة إن كنتم مؤمنين، لكنهم قد أشركوا وكأحرفوا وبدلوا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فهذه نصوص واضحة في بيان معنى شهادة أن لا إله إلا الله، مما يدل على أنها ليست كلاما يقال باللسان أو يردد باللسان دون أن يكون أن تكون له حقيقة ودليل يؤكد صدق قائلها. نعم تفضل. قال: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. ما تقدم لنا معنى شهادة أن محمد رسول الله وهو هذا القول الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وقد سبق إلى ذلك بعض أهل العلم أو إلى القول إلى هذا التعبير مثل ابن القيم وقبله شيخه ابن تيمية رحمهما الله تعالى. والمقصود أن دليل شهادة أن محمد رسول الله الآية العظيمة من سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا امتنان من الله جل وعلا، حيث امتنوا على عباده أنه بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، فلا بد من هذه الشهادة حتى يكون إسلامه صحيحا، وبغير ذلك لا يصح إسلامه ولو شهد أن لا إله إلا الله، لأن بين هاتين الشهادتين أيضا عموم وخصوص من وجه. فإذا قال المسلم أشهد أن لا إله إلا الله تضمن أنه لا بد أن يكون قد شهد أن محمدا رسول الله، وأما إذا ذكر معا فكان لكل واحد منهما مدلول، كان لكل منهما مدلول. ثم يعني بين معنى الشهادة بأنها تصديقه فيما أخبر به، قد تقدمت لنا أدلة ذلك، وطاعته فيما أمر به، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا وفق ما شرع سبحانه وتعالى. نعم، على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. درج المصنف رحمه الله تعالى على الاختصار في هذه المسائل بالكلام المفيد الذي لا تعقيب عليه ولا يحتاج إلى دليل غير ما ذكر، وإن كانت الأدلة كثيرة. جمع دليلي أو دليلا يشمل الصلاة والزكاة، لأنه كما تقدم لنا أنهما أختان مقرونتان، فقل أن تذكر الصلاة إلا وتذكر معها ماذا؟ الزكاة. ثم أورد آية البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فبين سبحانه وتعالى أن ذكر الصلاة يأتي بعد توحيد الله مباشرة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا قيد لا بد منه أيضا، مع كونه مخلصين لله لا بد من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. والتعبير بالإقامة أعظم من التعبير بالأداء، يعني عندما يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، التعبير بالإقامة أعظم من التعبير بالأمر فيما لو قال أدوا الصلاة، لكنه قال وأقيموا، أي أدوها كما أداها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذن لابد من تعلم صفتها على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قد تقدم لنا حكمها. نعم. قال: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. دليل الصيام الآية الكريمة، آية البقرة، الذي هو الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والآية صريحة في الوجوب والركنية، كما أن الحديث كذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومعنى كتب أي فرض عليكم فرضا لا مساومة عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كذلك الحج الذي هو الركن الخامس، فقوله ولله على الناس حج البيت، تقديم الخبر هنا يفيد يعني الاختصاص، أن ذلك خاص لوجه الله سبحانه وتعالى، وتأخير المبتدأ يفيد هنا قوة في المعنى، وهو أحد مسوغات الابتداء بالنكرة، لكنه ليس نكرة، وإنما قال حج البيت، وإنما له فائدة عظيمة تقديم المعمول، وهو يفيد الحصر، وهو أن الحج عبادة، والعبادة لا تكون إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية. لعلنا نرجئ المرتبة الثانية إلى دروس لاحقة إن شاء الله، ويعني لعل الدرس القادم في الأسبوع القادم، ما لا أدري إذا كنا نستطيع نأتي يوم الأحد أم لا، لأن لدي سفر ثم الجلوس يوما واحدا، لكن يوم الأربعاء القادم إن شاء الله تعالى، لا يوم الخميس القادم يكون الدرس في ثلاثة الأصول إن شاء الله تعالى.